الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تحدثنا المرة السابقة عن العبادة، تعريف العبادة وأنواع العبادة، خدنا العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة، ثم تحدثنا عن منزلة العبادة وأهميتها. اليوم بعون الله تعالى نتحدث عن أنواع العبادات، نتكلم عن أنواع العبادات، فمن العبادات ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. نتحدث عن بعض أنواع العبادات. أول نوع من العبادات التي سوف نتحدث عنها اليوم عبادة الدعاء. قال: ومن أنواع العبادة أولا الدعاء. الدعاء تعريفه في اللغة هو الطلب، إنسان يدعو إنسان، أي يطلب منه شيء، فلغة هو الطلب. معنى كلمة الدعاء يعني الطلب. طب معناها اصطلاحا هو أن يسأل العبد ربه كل ما يحتاج إليه وينتفع به من أمور الدنيا والآخرة. هو أن العبد يسأل الله عز وجل كل شيء ينتفع به في أمور الدنيا والآخرة، فيطلب من الله عز وجل مثلا المغفرة والرحمة والفوز بالجنة ونجاة من النار، كما يسأله سبحانه وتعالى العفاف والغنى وغير ذلك. إذن الدعاء هو لغة هو الطلب، اصطلاحا هو أن العبد يسأل الله عز وجل ويطلب منه كل ما يحتاج إليه وكل ما ينتفع به، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. يعني كل شيء أنت تسأل الله عز وجل به وتطلبه من الله عز وجل، سواء في أمور الدنيا كأمر الإنسان أن يشفي مريضا أو ينجح طالبا أو يرد غائبا، أو من أمور الآخرة كأن يدخلك الجنة وينجيك من النار، كل هذا حينما تطلبه من الله عز وجل فهذا يسمى دعاء. إذن الدعاء لغة هو الطلب، اصطلاحا هو أن تسأل الله عز وجل كل ما تحتاج إليه أو تنتفع به من أمور الدنيا والآخرة. والدعاء من أهم العبادات. إذن الدعاء هو عبادة من العبادات، بل هو أهم العبادات، أهم العبادات. لماذا هذا؟ سوف يأتي سؤالا بعد ذلك، لماذا الدعاء هو أهم العبادات ولماذا هو أعظم العبادات؟ يقول: لأنه يجمع الكثير من أنواع العبادة. الدعاء في طياته يجمع ويشتمل على كثير من العبادات. فالإنسان حينما يتوجه إلى الله عز وجل، وحينما يرفع يديه ويدعو الله عز وجل ويطلب منه أمرا من أمور الدنيا أو أمرا من أمور الآخرة، فهذا فيه أولا عبادة الاعتماد على الله عز وجل، لأنه لو كان يعتمد على غير الله لذهب إليه وطلب منه. فلما توجه إلى الله عز وجل ورفع يديه يدعوه، فهذا فيه نوع من عبادة الاعتماد على الله عز وجل. أيضا فيه عبادة أخرى وهي الخضوع لله عز وجل. الإنسان حينما يتوجه إلى الله عز وجل ويدعوه، يعلم أن الذي ينجيه من هذا الكرب أو الذي يحقق له هذه المنفعة هو الله عز وجل، فهذا يدل على خضوعه لله عز وجل. أيضا فيه نوع آخر من العبادة، فيه أيضا الافتقار إلى الله عز وجل. فلو كان الإنسان لا يحتاج إلى الله عز وجل فلماذا يدعوه؟ فلما رفع يديه طالبا من الله عز وجل أمرا من أمور الدنيا أو الآخرة، فهذا يدل على أنه يفتقر إلى الله عز وجل. إذن الدعاء كان من أعظم العبادات وكان من أهم العبادات، لأن الدعاء يشتمل على كثير من العبادات، منها الاعتماد على الله عز وجل والخضوع لله عز وجل والافتقار إلى الله عز وجل. لذلك يأتي سؤال فيقول مثلا: لماذا كان الدعاء من أهم العبادات ولماذا كان الدعاء من أعظم العبادات؟ نقول: لأنه يجمع الكثير من أنواع العبادة، كالاعتماد على الله عز وجل والخضوع له والافتقار إليه ونحو ذلك. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الدعاء من أعظم العبادات. طيب ما الدليل على أن الدعاء عبادة من العبادات، بل هو من أعظم وأهم العبادات؟ حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال على المنبر: إن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كان الآية السياق: إن الذين يستكبرون عن دعائي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي. فلما قال الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدلت هذه الآية على أن الدعاء عبادة، لأن الله عز وجل قال: ادعوني فسوف أستجب لكم. فالذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. إذن دلت هذه الآية على أن الدعاء عبادة. أيضا آية أخرى قال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم، سورة مريم، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وأعتزلكم، أعتزل، قال إبراهيم عليه السلام، أعتزلكم أي الكفار، سوف أعتزلكم وأعتزل ما تدعون من دون الله، أعتزل هذه الأصنام التي ترفعون أيديكم وتدعونها من دون الله عز وجل، وأدعو ربي. الآية التي بعدها قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. إذن في هذه الآية وفي هذه الآية الأخرى أيضا الله عز وجل سمى العبادة، الدعاء سماه عبادة، سماه عبادة، وهذا يدل على أن الدعاء عبادة من العبادات، بل هي من أهم العبادات. إذن تحدثنا عن النوع الأول من أنواع العبادات هو الدعاء، وقلنا أنه لغة هو الطلب، واصطلاحا هو أن العبد يسأل الله عز وجل كل ما ينتفع به وكل ما يحتاجه من أمور الدنيا والآخرة. ثم قلنا أن الدعاء من أعظم العبادات، لأنه يشتمل على كثير من العبادات، كالاعتماد على الله والخضوع والافتقار إليه. ثم تحدثنا على أن الدعاء عبادة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: إن الدعاء هو العبادة. ثم قال، قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العبادة الثانية المحبة. يقول: المحبة وهي روح العبادة وأصل العبادة، فإن الله تعالى هو المألوه المعبود، هو المحبوب سبحانه وتعالى، فيجب أن يكون القلب عامرا بمحبة الله عز وجل، عامرا بمحبة الله تعالى، محبة إجلال ومحبة تعظيم، لأن الله عز وجل يستحق ذلك. لذلك لماذا؟ لما يتصف به من صفات الكمال وصفات الجلال سبحانه وتعالى، وكذلك لما أنعم الله عز وجل على عباده من النعم التي لا تحصى ولا تعد. إذن يجب على القلب أن يتعلق محبة بالله عز وجل، يكون قلب عامر بمحبة الله عز وجل. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه كلما كان الإنسان كاملا في صفاته كلما كثرت محبة الناس إليه، فما بالك بالكامل سبحانه وتعالى الذي كمل في صفاته وكمل في أسمائه، فهذا يجب أن يتعلق القلب به محبة تعظيما وإجلالا. كذلك نحب الله عز وجل لما يغدقه علينا من النعم، لما يغدق علينا الله عز وجل من النعم التي لا تعد ولا تحصى. إذن هذه المحبة، محبة الله عز وجل، هي عبادة من العبادات. ودليل ذلك حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث أمور أو ثلاث أشياء إذا وجد في الإنسان يجد حلاوة الإيمان. أولها أن يكون الله الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن الإنسان يقدم محبة الله عز وجل على محبة غيره، سواء كان الوالدين أو المدرس أو الشيخ أو غير ذلك. أن يكون حبك لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حبا مما سواهما، لذلك قال تعالى والذين أمنوا أشد حبا لله. ما علم ذلك؟ أن تقدم أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على أمر غيرهما، بذلك تكون أنت محب لله عز وجل محبة أعظم من أي محبة أخرى. كأن يأمرك مثلا والدك بأن تترك الصلاة، والله عز وجل يأمرك بأن تفعل الصلاة وتقيم الصلاة، فأيهما تقدم؟ أيهما تقدم؟ فإذا قدمت أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فأنت تحب الله عز وجل محبة إجلال وتعظيم، أحب حبا أشد من غيرهما. يبقى الأمر الأول علامة حتى تجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الأمر الثاني وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أنك تحب الإنسان حبا من أجل حبك لله عز وجل. هذا الإنسان يطيع الله عز وجل فيصلي ويؤدي الصلوات في المسجد مثلا، ويصوم في رمضان ويفعل الطاعات، فأنت تحبه. لماذا؟ لالتزامه بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما التزم الإنسان بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كلما زاد حبك له، هذا يدل على هذا يؤدي إلى أن تجد حلاوة هذا الإيمان. الأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن من حلاوة الإيمان، الإنسان يجد حلاوة الإيمان إذا كان محبة الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كذلك إذا حب أخاه المسلم حبا في الله، يعني من أجل التزامه وطاعته لأوامر الله عز وجل. إذن المحبة هي عبادة من العبادات، وهي أجل وأعظم، وهي من العبادات، هي أن تحب الله عز وجل محبة إجلال ومحبة تعظيم. لماذا نحب الله عز وجل؟ لأمرين. الأمر الأول لما يتصف به سبحانه وتعالى من صفات الكمال وصفات الجلال، كذلك الأمر الثاني نحب الله عز وجل لما يغدق علينا من النعم التي لا تحصى ولا تعد. هذا هو العبادة الثانية، وهي عبادة المحبة. العبادة الثالثة وهي الصلاة. الصلاة هي من أظهر شعائر الإسلام، من أظهر شعائر العبادات، وهي أيضا عمود الإسلام، وقد فرضها الله عز وجل على كل مكلف، سواء كان ذكر أو أنثى، سواء كان حاضرا أو مسافر، وسواء كان صحيحا ليس به علة أو كان مريضا، كل هذه الصلاة هي فرض على كل هؤلاء، فهي لا ترتفع عن العبد إلا إذا مات. وكذلك الصلاة تتضمن عمل القلب، عمل اللسان والجوارح، ففيها عمل القلب، فيها اللسان الذي يتحدث بالأذكار داخل الصلاة، وفيها الجوارح قيام والركوع والسجود. فالصلاة إذن فيها كثير من العبادات. إذن الصلاة هي شعيرة من شعائر الإسلام، وهي عمود الإسلام، وقد فرضها الله عز وجل على جميع العباد، فلا ترفع إلا عند الموت. بعد ما يموت الإنسان ترفع عنه الصلاة، لكن طالما فيه نفس فيجب عليه، مفروضة عليه الصلاة، حتى لو أغمي فإذا أفاق يجب عليه أن يؤدي ما فاته. لذلك يقول الله عز وجل في الكتاب الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي أن أمرت أن أجعل صلاتي لله رب العالمين لا شريك له، يعني لا أصلي لغيره وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن إذا كان الدعاء عبادة، وإذا كان المحبة عبادة، وإذا كانت الصلاة عبادة، فلابد أن تجعلها لله، وهذا هو توحيد الألوهية، هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أن تجعل عبادتك لله عز وجل. فعند الدعاء تحدثنا أنه عبادة، فلا تجعل تدعو غير الله عز وجل، كمثل الذين يذهبون إلى القبور ويرفعون أيديهم، يا سيدي فلان ويا مولانا فلان اشف لي فلان، أو رد إلي فلان الغائب الذي سافر كثيرا، رد إلي غائبي، ويطلب منه. الدعاء عبادة، وإذا كان الدعاء عبادة فلا يكون إلا لله عز وجل، كما أن هؤلاء الأموات أصحاب القبور لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا؟ إذن إذا كانت هذه الأشياء التي حدثنا عنها، الدعاء والمحبة والصلاة، بالدليل أثبتنا أنها عبادة، وإذا كانت عبادة فلا تكون إلا لله عز وجل. فإذا جعلت لغير الله هذا شرك، شرك في ماذا؟ شرك في توحيد الألوهية، وهذا الفرق بينه وبين توحيد الربوبية. فإذا اعتقد إنسان مثلا أن هناك من ينفع ويضر مع الله عز وجل، هذا شرك، ولكن شرك في توحيد الربوبية. فيفرق الإنسان بين الشرك في توحيد الألوهية، وهو إذا جعل أن العبادات لابد أن تجعل لله عز وجل وحده لا شريك له، فإذا جعلت لغير الله عز وجل هذا شرك في الألوهية. أما الربوبية هي أن أفعال الله عز وجل يفعلها الله ولا يفعلها أحد غير الله، فإذا قلت أن هناك من يفعل فعلا مع الله عز وجل فقد أشركت في توحيد الربوبية. كمن يعتقد مثلا أن هناك من ينفع وضر مع الله عز وجل، أن هناك من يحيي ويميت، أن هناك من يرزق مع الله عز وجل، هذا كله شرك في الربوبية. أما أن تجعل العبادات لغير الله عز وجل فهذا شرك في الألوهية. إذن الصلاة هي من شعائر الإسلام، وهي عمود الإسلام. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني إذا ترك الرجل الصلاة فقد دخل في شعب الكفر وشعب الشرك. والحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن الدعاء والمحبة والصلاة هي عبادة، عبادات من العبادات. أيضا من العبادات عرض ثلاث أسئلة، عرض هنا ثلاث أسئلة، نجيب على الأسئلة قبل أن نتم الكلام على العبادة الرابعة. قال السؤال الأول، قال: ما المراد بالمحبة التي هي نوع من أنواع العبادة؟ ما المراد بالمحبة التي هي نوع من أنواع العبادة؟ قلنا أن المحبة هي روح العبادة وأصل العبادة، فإن الله تعالى هو المعبود المحبوب، ويجب أن يكون القلب عامرا بمحبة الله عز وجل. قلنا الأمرين: الأمر الأول لما يتصف به الله عز وجل من صفات الكمال وصفات الجلال، الأمر الثاني لما يغدقه علينا من النعم. السؤال الثاني يقول: لماذا كان الدعاء من أهم العبادات وأعظمها؟ الدعاء، وقلنا أن سوف يأتي سؤال بهذا المعنى، لماذا كان الدعاء من أهم العبادات ومن أعظم العبادات؟ لأنه يجمع كثير من أنواع العبادات، يعني داخل الدعاء فيه كثير من أنواع العبادات، كالاعتماد على الله عز وجل والخضوع له والافتقار إليه. السؤال الثالث يقول: ما منزلة الصلاة في حياة المسلم؟ الصلاة لها منزلة ولا أهمية؟ ما منزلتها؟ هي عمود الإسلام، وهي من أظهر شعائر العبادات، والله عز وجل قد فرضها على المكلف، ذكرا كان أو أنثى، صحيحا كان أم مريضا، مسافرا كان أم غائبا. نرجع بعد ذلك إلى العبادة الرابعة. العبادة الرابعة هي عبادة الخوف. قال: الخوف أن يخاف العبد ربه ويخاف عقابه في الدنيا وعذابه في الآخرة، إن الإنسان يخاف من الله عز وجل. ف فيخاف من عقابه في الدنيا ثم يخاف من عذابه في الآخرة، بحيث يكون هذا الخوف دافعا قويا له يحجزه عن الوقوع فيما حرم الله عز وجل. هذا الخوف الذي هو عبادة، أن الإنسان يكون عنده خوف من الله عز وجل، هذا الخوف من الله عز وجل، خوف من عقابه في هذه الحياة الدنيا، أو خوفا مما يحل به في الآخرة من العذاب، بحيث يكون هذا الخوف يدفعه إلى عدم الوقوع في المحرمات ويؤدي به إلى أن يفعل الطاعات. فهذا الخوف، أن هذا النوع من الخوف هو عبادة، هو إيه؟ عبادة. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يقول الله تعالى في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الله عز وجل يتحدث في سورة المؤمنون يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. تقول السيدة عائشة: يا رسول الله، هؤلاء يعني يعملون عملا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة. فتقول السيدة عائشة: هؤلاء الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون، يعني بيعملوا الأعمال وقلوبهم خائفة، يعني بيعملوا أعمال سيئة وقلوبهم خائفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. يعني الذين يؤتون ما آتوا، يعني يفعلون الصلاة والزكاة والصدقة والحج وغير ذلك، وقلوبهم وجلة، يعني خائفون ألا يتقبل الله عز وجل منهم هذه الأعمال. فخوفهم بعد العمل، خوفهم على من الله عز وجل ألا يتقبل منهم هذا العمل، هذا دليل على إخلاصهم لله عز وجل، ودليل على أن الله عز وجل تقبل منهم هذا العمل. ما دليل ذلك؟ قال الله عز وجل بعدها: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني إن الإنسان فعل العمل، فعل العبادة الصالحة، الصلاة والزكاة وغير ذلك، وبعدما ينتهي من العبادة يكون همه بعد ذلك: هل سوف الله عز وجل يتقبل مني هذه العبادة أو يردها علي، سيتقبلها أو يردها علي، يكون همه ذلك، فيخاف ألا يتقبل الله عز وجل منه هذه العبادة. فإذا كان في هذه الحالة، فهذا الفعل وهذا هذه الحالة دليل على أن الله عز وجل تقبل منه هذه العبادة، ودليل على أن الله عز وجل تقبل منه هذه العبادة. لذلك يقول الله عز وجل: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن من العبادات الخوف، وهو الخوف الذي يمنع العبد من فعل المحرم ويجعله يفعل الطاعات، فهذا عبادة من العبادات. هنا سؤال: الفرق بين الخوف الطبيعي والخوف الجبلي. نعم، هناك نوعين من الخوف. الخوف الطبيعي أن الإنسان مثلا يخاف من اللصوص، فيغلق الباب مثلا عشان يحفظ المتاع اللي داخل الباب، أو يخاف من السباع والحيات والعقارب، كما خاف موسى عليه السلام: يا موسى لا تخف، إحنا ما قال الله عز وجل: يا موسى لا تخف إنك من الآمنين. هذا كان خوف جبلي. أما الخوف الذي هو عبادة أمن غير ذلك، خوف الذي هو عبادة هو أن الإنسان يخاف من الله عز وجل أن يحل الله عز وجل عقابه عليه في الدنيا أو في الآخرة، فيدفعه هذا الخوف إلى أن يفعل الطاعات ويترك المحرمات. هذا هو الخوف الذي هو عبادة. إذن هناك فرق بين الخوف الطبيعي والخوف الذي هو عبادة. يقول: ومتى يكون الخوف الطبيعي معصية؟ نعم، الخوف الطبيعي يكون معصية إذا أدى إلى الإنسان إلى أن يفعل المحرم. يعني إنسان يخاف أن يخرج من بيته في الليل، هذا خوف طبيعي. طيب، أذن أذان الفجر وأنت ترى مثلا الناس تذهب إلى صلاة الفجر فتمتنع عن الصلاة لا تخرج لأنك تخاف، هذا الخوف أدى بك إلى فعل المحرم. إذن الخوف الطبيعي يكون محرما إذا أدى بك إلى ترك واجب أو فعل محرم. ننتقل إلى النوع الخامس من العبادات، وهي عبادة الرجاء. الرجاء هو أن يطمع العبد في فضل الله عز وجل، ويطمع في رحمته ويطمع في كرمه ويطمع في مغفرة الله عز وجل. إن العبد يكون عنده طمع في إن في فضل الله عز وجل، إن الله عز وجل سوف يغفر لي، الله عز وجل سوف يكرمني، الله عز وجل سوف يحل برحمته علي. حينما العبد يكون عنده طمع في فضل الله ورحمته وكرمه ومغفرته، هذا يسمى الرجاء. فهو تعريفه هو أن يطمع العبد في فضل الله عز وجل ورحمته وكرمه ومغفرته. لذلك يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا نوع من أنواع الرجاء، أن الإنسان يكون عنده طمع في مغفرة الله ورحمته. ولذلك من أمثلة الرجاء أن يكون الرجاء أن الله عز وجل يوفقني مثلا في المذاكرة، أو يوفقني في الثانوية العام وغير ذلك. الرجاء أن الله عز وجل ينفع الله عز وجل مثلا بعلمي وعلم المسلمين، يكون عنده علم ويدرس الناس، ويكون عنده رجاء من الله أنه هذا العلم سوف ينتفع به الناس حتى يعود عليه بالأجر. الرجاء من الله عز وجل أنه يحفظ ذريتك ويحفظ ذرية المسلمين. كل هذه نوع من أنواع الرجاء. إذن الرجاء هو أن يكون عندك طمع في رحمة الله ومغفرته وكرمه. النوع السادس من العبادات والأخير، نكمل بعد ذلك بإذن الله. النوع السادس التوكل. التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل، أن القلب يكون له اعتماد، يكون عنده اعتماد على الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المضار. أن تكون معتمدا على الله هو الذي يجلب لك المصالح، وأن تعتمد على الله في أنه هو الذي يدفع عنك المضار سواء في الدنيا أو في الآخرة. هذا يسمى توكل. فالتوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في أنه هو الذي يجلب المصالح ويدفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، مع الاجتهاد في فعل الأسباب المشروعة. يعني أنت عليك مثلا إنسان يريد ليس له عمل محدد فيخرج في الصباح مثلا كالصياد، كيف يتوكل على الله عز وجل؟ أن يعتمد على الله عز وجل في أن الذي سوف يجلب له الرزق هو الله عز وجل، والذي يدفع عنه الضر هو الله عز وجل. طيب يقعد في البيت؟ لا، لابد أن يخرج مع الاجتهاد في فعل الأسباب. إذن يأخذ شبكته ويذهب إلى البحر ويصطاد. يبقى التوكل هو أن يعتمد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح، جلب الرزق أو دفع المضار، سواء في أمور الدنيا والآخرة أو الآخرة، مع اجتهاد الإنسان في فعل الأسباب، أن يأخذ بالأسباب. هذا يسمى توكل. أما إذا ترك الإنسان الأسباب، يعني جلس الصياد في البيت، يعتمد على الله عز وجل في أنه هو الذي يجلب المصالح ويدفع المضار ويجلس في بيته دون أخذ الأسباب، هذا يسمى تواكل، لا يسمى توكل. التوكل هو أن تأخذ بالأسباب وتعتمد على الله عز وجل. لذا موسى عليه السلام قال له: اضرب بعصاك البحر. ما الله عز وجل في قدرته أن يجعل البحر ينشق بدون ضرب، يعني هي العصا هي التي تجعل البحر ينشق؟ لا، وإنما هذا من باب الأخذ بالأسباب، إن الله عز وجل يأمرك أن تأخذ بالأسباب. كذلك في قصة مريم عليه السلام: وأوزي إليك بجذع النخلة. هي امرأة نفساء، يعني ضعيفة، وكمان مأمورة أن تهز النخلة في هذا الوقت، هذا أمر صعب جدا، ولكن يأمرها الله عز وجل أن تأخذ بالأسباب. إذن الأخذ بالأسباب هو أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المضار، سواء كانت من أمور الدنيا أو الآخرة، مع الاجتهاد في فعل الأسباب المشروعة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ويقول أيضا الله عز وجل في كتابه الكريم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن التوكل هو عبادة من العبادات. يعرض بعد ذلك ثلاث أسئلة، فيقول: ما المراد بالخوف الذي هو نوع من أنواع العبادات؟ الخوف اللي هو نوع الذي هو عبادة من العبادات هو أن الإنسان يخاف الله عز وجل، يخاف عقابه في الدنيا وعذابه في الآخرة، بحيث يحجزه هذا الخوف، يحجزه عن فعل المحرمات ويدفعه إلى فعل الطاعات. هذا يسمى الخوف عبادة. أما غيره بعد ذلك يسمى خوف جبلي، أن يخاف من الأسد، الخوف الطبيعي، أن يخاف من الأسد أو يخاف من اللص، هذا خوف طبيعي. لكن الخوف الذي يدفعك إلى فعل الطاعات وترك المحرمات هذا خوف عبادة. ما العلاقة بين الخوف والرجاء؟ نعم، الخوف والرجاء هما كما يقول العلماء بمثابة جناحي الطائر، يعني هما قريبا يعني عكس بعض. الإنسان يكون خائف من الله عز وجل، الرجاء يطمع في مغفرة الله عز وجل. يقول العلماء أن الخوف والرجاء هما جناحي الطائر، الطائر له جناحي، كذلك الإنسان لابد أن يكون له جناحين كده، جناح الخوف وجناح الرجاء، فلا يغلب أحدهما على الآخر. يعني إن خاف الإنسان خوفا شديدا سوف يقنط من رحمة الله، وإن طمع في الله في رحمته ومغفرته طمعا شديدا سوف يفعل المعاصي والمحرمات ويعتمد على رحمة الله ومغفرته. لابد أن يكون الخوف والرجاء كجناحي الطائر، لا يستطيع الطائر أن يطير بجناحي واحد، فلابد أن يستوي جناحيه حتى يستطيع الطيران. كذلك الإنسان لابد أن يكون له أن يكون الخوف والرجاء كجناحي الطائر. فالخوف والرجاء بمثابة الطائر الذي جناحيه الخوف والرجاء، فلو فقد الطائر جناح من أجنحته لا يستطيع الطيران بجناح واحد لحدوث خلل يختل ويسقط. إذن الخوف والرجاء الاثنان مهمان للعبد، والعبد لابد أن يكون معه الأمرين، فيخاف من عقاب الله عز وجل وعذابه ويرجو رحمته ومغفرته. يقول بعد ذلك السؤال الثالث: أذكر بعض الأمثلة على التوكل. التوكل له أمثلة كثيرة، التوكل على الله عز وجل في المذاكرة، التوكل على الله عز وجل في كل أمورك، اعتقاد أن الله عز وجل هو الموفق وهو الذي لابد أن نتوكل عليه، توكل على الله عز وجل في أمور الدنيا، كل أمور الدنيا حينما تتوكل على الله عز وجل فيها هذا نوع من أنواع التوكل. التوكل على الله عز وجل في الرزق، أن تخرج متوكلا على الله عز وجل، هذا كله نوع من أنواع التوكل. بهذا يبقى عندنا نوع آخر من أنواع العبادات، وهو النوع السابع، وهو عبادة التوسل، وهو النوع الأخير من أنواع العبادات. نكمله المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.